السلام عليكم. اليوم القصة عن تجربة شخصية حصلت معي أنا بنفسي، وهي المشاريع التجارية. وكل شخص لابد أن مر في حياته فكرة تجارية ولا تجربة، ولا أكيد أنه خاضها يعني بطريقة أو بأخرى. وعن نفسي أنا يمكن تستغربون تقول لي هذا صحفي، كان صحفي وكان مدرس وكذا. أنا أحب أجرب كل شيء، واشتغلت بالتجارة في جميع المجالات تقريبا، ربحت كثير وخسرت كثير، والحياة ربح وخسارة ما فيها مشكلة، أهم شيء أنك تكسب التجربة وأنك ما تيأس. وفضل رب العالمين يعني توفقت في أمور كثيرة أنا ما أنكر، لكن أنا كل ما أمر المنطقة هذه الحين اللي بدخلها، منطقة حولي، تذكرني بمشروع أنا بدأت فيه. والكلام هذا كان عام 2006، لأن مر فيني ظرف يعني غريب جدا حصل معاي ما أنا قادر أتجاوزه إلى الآن، وخصوصا لما أشوف مبنى الحين راح يعني أشر لكم عليه، المبنى هذا اللي أنا بدأت فيه تجارتي. المهم في عام 2006 فكرت أني أشتغل بالتجارة وأني أفتح لي مؤسسة للدعاية والإعلان. إعلان، ركزوا معي، دعاية وإعلان. في ذاك الوقت في شركات اللي هي تعمل البوستات، تعمل البنر، اللوحات الإعلانية اللي في الشوارع المطبوعة، يعني وكذلك عمل ديزاينر، في يعني أمور كثيرة تتعلق في عمل الدعاية والإعلان، وخصوصا أن أنا يعني أشتغل في الإعلام من زمان. فقلت هذا أكيد المشروع اللي راح يعني يحقق لي أرباح، خصوصا عندي علاقات إعلامية ومن هالأمور. وفعلا استأجرت محل، المحل هذا كان في أشهر شارع في حولي أو في الكويت كلها يعرفونه، يعني يسمونه شارع تونس، وخصوصا إنه بالقرب من أقدم المطاعم في الكويت، مطعم مشويات لبناني قديم جدا جدا، يمكن من السبعينات أو بداية الثمانينات إلى اليوم، لكن كذلك انتقل إلى مكان آخر لأن تم هدم المبنى. أنا إذا شفت المبنى مهدوم والله التهيض مشاعري واتذكر السالفة، وراح تعجبكم السالفة وتستغربون من بعض التفاصيل. المهم فتحت المحل وجبت لي شاب أنا أعرفه وأعرف أسرته وناس يعني جدا راقين، جنسيته فلسطيني، والشاب يعني كان توا بادي في تعلم موضوع الديزاينر والمونتاج وكذا، وأنا أحتاج إلى مصمم فخذيته معي. بدأنا شوي شوي نرتب الأمور، جهزت المحل بالكامل، يعني حطيت فيه ديكورات وجبت الأجهزة، وأجهزة غالية يعني في ذاك الوقت، يعني يستخدمون الماكنتوش، الكمبيوتر ماكنتوش هذا غالي جدا يعني بالآلاف، أجيب لي 2-3 كمبيوترات وإنترنت وتليفون وما أدري شنو، يعني تعبنا لحد ما جهزناه، وخصوصا إن على الشارع يعني بدون ما تسوي إعلان الناس اللي تمر تشوف، يعني يمرون واللي عنده حاجة يطلبها. وما شاء الله بدأ المحل يشتغل، وأنا كنت أتواجد يوميا، يعني أحاول كثر ما أقدر يعني أبدع بالأفكار كل يوم احط لي فكره والشاب الفلسطيني هو اللي ياخذ الشغل ونبدا يعني نصمم وبعدين نوديه للتنفيذ. التنفيذ مثلا لما تبي لوحه كبيره تحتاج الى مثل المصنع اللي يسوي فريمات الحديد والبلاستيك والاضاءه بعدين قلت انا ليش ما انا اللي اصنع؟ قمت وفتحت مثل المصنع تابع للمحل، يعني انا اللي اخذ الشغل وانا اللي اصممه وانا اللي انفذه، وجبت حدادين وجبت خطاطين وكل مال اتوسع بطريقه جنونيه بصراحه. يعني المفروض واحد يبدا خطوه خطوه، لا انا جاي من قصاي. بعدين في تعرفون البنرات اللوحات الاعلانيه الكبيره اللي تقدر تطبعها نفس القماش او الربل وتطبع فيه الصور وتطبع فيه اللي دائما يسوون فيه دعايات الشركات الكبيره والمسرحيات وغيره، يعني هذا يسمونه بنر. لما يجينا واحد يبي بنر احنا نصمم ونروح حق شخص يطبع لنا البنر. قلت ليش انا اللي اطبع البنر؟ وجبت من الصين مكاين بنر، والمكاين هذه تحتاج الى اصباغ، وهذه الاصباغ سامه يجب التعامل معها بحذر. ودخلنا موضوع صحة السلامة للعاملين، ولازم كمامات ولبس سيفتي كامل، ولازم ترخيص، ولازم يعني دخلت بدوامة كبيرة جدا جدا. أحتاج إلى جيش من الموظفين بصراحة، كل ما يزيد عندي يعني الموقع والعمل، وكذلك أحتاج موظفين. يعني حتى البناء هذا يحتاج عاملين ثلاثة وغير الحدادين وغير الطباع. المهم وصارت علي تكاليف عالية جدا في الرواتب بالإضافة إلى الإيجار، لكن الإيجار هين وما شاء الله الشغل يطلع، يعني احنا قاعدين نطلع يعني أمورنا طيبة. وصارت تجينا إعلانات من مسرحيات، اللي بيسوون مسرحيات يحطون اعلانات يجون عندنا، وكانوا يجون عندنا يعني كبار الفنانين. والله يعني مره من مرات مر علينا الله يرحمه حسين عبد الرضا، وكان معاه مدير اعماله او شيء، شاف الاعلان ان شركه للدعايه والاعلان، احنا على الشارع وجنب المطعم، ما ادري هو جاي حق المطعم ولا جاين، المهم دخل عندنا. انا انبسطت واستانست، يعني شخصيا مثل حسين عبد الرضا يجي يشتغل عندي وكذا. فقلنا لو حاولنا كثر ما نقدر ان نعطيه السعر اللي يوافق عليه، رغم ذلك انه ما اشتغل عندنا ما ادري ليش. المهم قاعد اقول لكم شلون يعني حتى شخصيات قاموا يجونا، يعني من شيوخ من مسؤولين من كذا، لان احنا موقعنا استراتيجي. وانا كنت مبسوط مبسوط طاير من الفرحه. لكن الشغل الطياري هذا يعني الشغل اللي يجيك من الناس وكذا، هذا صح انه يسكر التزاماتك، يسكر مثلا يعني الشغل اللي انت يعني ملتزم فيه من اجور من يعني، لكن ما يغنيك. يعني قصدي مو طموحي، طموحي اكبر من هالشيء. قلت أنا لازم، وهني هذه هني بداية القصة بصراحة، قلت لازم أخذ مشاريع من الوزارات. ليش ما أخذ؟ اللي ياخذ من الوزارات مو أحسن مني، وأنتم عارفين في نظام الوزارات عندها شغل إعلام وطباعة إعلانات وطباعة بروشورات وطباعة لوحات إعلام، يعني كثير شغلات عندهم. فهو في قانون ملزم للوزارات ان تعطي الشغل حق الشركات، يعني كدعم من الدولة للشركات الخاصة. كل واحد يجي يقدم على هالمناقصة او اللي يسمونها يعني ترسية او ما ادري شو يسمون، نسيت اسمها، نفس المناقصة الصغيرة، يعني مو مناقصة كبيرة، يعني ممارسة يسمون، اي ممارسة، يعني قيمتها بالالاف مش بالملايين، لا بالالاف. فقلت اوكي، وانا اروح واقدم، ما خليت وزاره ما خليت مؤسسة، ما خليت هيئة. تعبت تعبت تعب شديد جدا، الشغل كله علي أنا، اللي يعني الكل بالكل في الموضوع، أنا صاحب الملك وأنا اللي أروح أراجع، ما أثق بحد يروح هو يراجع، يحتاج إلى شوية علاقات وواسطة ومن هالكلام. مالكم بالطويلة، يوم الأيام وتذكر واحد من أصدقائي القدامى جدا، وهذا كان يعمل موظف في العلاقات العامة لأحد المؤسسات في الدولة. فسألته قلت له عندكم شغل أنتم في المؤسسة؟ قال شو ما عندنا، عندنا بلاوي، شو ما أكيد عندنا، يعني كل مؤسسة في الدولة فيها. قلت زين بقدم وكذا. قال لي بالعكس، ولا على فكرة الحين احنا عندنا مشروع وعرضنا هالممارسة وفي كثير شركات تقدموا، ليش ما تقدم انت؟ قلت ها وشنو وشنو هذا المشروع؟ قال يحتاجون ان يسوون مثل الستاندات اللي يحطون عليها اللوحات داخل المؤسسة، يعني لما تدخل مؤسسة تلقى ستاند شكله فاخر جدا من الستيل اللامع وزجاج، وداخله يكون الإعلان، يعني عزيزي المراجع يجب أنك يعني طلبات أو الشروط المطلوبة كذا كذا كذا، ممنوع التدخين، يجب ارتداء هوية الزائر، الموظف يجب على الموظف أنه يحط هوية، ومن هالكلام هذا. ويحتاجون لأن ما عندهم لسه، يعني فاتحين أكثر من فرع لهم، ويحتاجون إلى كمية كبيرة من الستاندات. الستاند الواحد هذا يعني بعطيكم إياها من نهاية، الستاند الواحد لو تبي تروح تشتريه أي مكان يعرض يعني بسعر 150 دينار، مو ستاند عادي، هذا ستاند أقول لكم من الستيل الثقيل وشيء راقي وكبير وزجاج، يعني شغل وزارات مو شغل أي كلام، في مواصفات حاطينها. لكن أنت لما تنفذ كشركة تقدر يعني تصنع لهم أرخص، ليش؟ لأن أنت اللي تصمم وأنت اللي تروح تنفذ وأنت تروح تشتري الستيل نفسه وتوديه للمصنع، يعني في شغلات أنت توفرها على نفسك، يطلع عليك الستاند تقريب 40 دينار 50 دينار، أنت ربحك في كل ستاند 100 دينار، 100 دينار يعني 300 دولار، ماشي؟ على الستاند الواحد لما تضرب آلاف الستاندات أنت خلاص عندك يعني مو أقل من، يعني بعطيكم اياها بالنهايه لو اني يعني المشروع هذا تحسب تكلفته بالنهايه يطلع لك 50,000 دينار كويتي، يعني 150,000 دولار، بدايه رهيبه وجميله جدا، وهذه تخليك خلاص لعشر سنين القدام تشتغل وانت مرتاح، مسكر اجورات ومعاشات ومسكر لا وتتطور بعد وارباح. المهم قلت خلاص واروح ثاني يوم واسجل، والتسجيل ياخذ وقت وتعب واوراق وشهادات من الجهات الاخرى. هذا المكان اللي اقول لكم عنه، شوفوا الحين الفاضي، كانت البنايه موجوده هني، هني عفوا، ايوه مكان هالسياره، هذا النقل، هذه هني، هني كان المبنى اللي انا مأجر فيه، وعلى الشارع شفاض الشارع معروف جدا. المهم اركب الطويله، قدمت على المشروع وحطيت العرض اللي عندي، وتجي الموافقه علي، انا ما صدقت نفسي، خلاص يعني قلت خلاص بدأت عالم التجارة، لا وراح طموحي تجارة عالمية بعد. المهم وصار عندهم افتتاح مبنى هذول المؤسسة بعد ما خذيت أنا العقد، وقالوا لي تنفذه خلال عند يعني يقول مثلا 60 يوم. قلت ما في مشكلة زين، بس بشرط أنك تجيب لنا العينات، تجيب لنا 10 عينات من الستاندات 10 خلال شهر. وعلشان الحين نوقع العقد لازم تدفع 20% من القيمة الإجمالية للعقد، تعطيهم شيك بالمبلغ. ليش؟ علشان حبيبي إذا خالفت العقد أو ما كانوا يعني مثل المواصفات اللي يبونها أو تأخرت أو صار أي شيء، العشرين بالمئة هذه تروح عليك، يأخذون الفلوس منك. يعني تخيل 150,000 دينار كويتي تعطيهم 20% تقريبا، تبي تدفع لك تقريبا 25,000 دينار كويتي. يعني 100,000 دولار تقريبا، اقل شوي او اكثر شوي. فانا وافقت خلاص، يعني راح ابذل كل جهدي اني انجز هالمشروع هذا، وهذا راح تكون بداية انطلاقة حق يعني اخذ المشاريع الاخرى. ليش؟ لما تروح تقدم عند اي وزارة يطلبون منك عندك خبرة سابقة، يعني كان عندك عقود حكومية، فتكون انت اولى من غيرك. لما يكون عندك مثلا منفذ لوزارات، منفذ لهيئات وكذا، هني لا يحسون انت فعلا جاد، لان في كثير ناس يعني يشتغلون كله بالباطن وخرابيطه، فيحتاجون منك اوراق تثبت. فهذا العقد راح يعني يقوي سي في مالي انا. فاشتغلت بايدي ورجولي والله الليل والنهار، وانا في المحل ونصمم ونخلص ونروح لهم، عجبكم هالتصميم؟ لا غير شويه، عدل شويه، ما لين خلاص عجبهم. أكيد تبي تغيرون، تبون شيء؟ قالوا لا، هذا نبيه، ولازم وزنه كذا، طوله كذا، عرضه كذا، شكله كذا، من النوع الفلاني، وشهادات. قلت ما في مشكلة. الحين جيت للمصنع، هذه الأمور مو أي واحد يصنعها، مثل الستيل وكذا تحتاج إلى مصانع عندها أجهزة ضخمة، مو أي كلام، مو حديد عادي، ولا لا لا لا. رحت المصنع وطلبت منه تنفيذ الستاند هذا، ويصدمني، قال لي هذا يكلف عليك تقريبا 130 دينار كويتي، وأنا ببيع لهم 150 دينار، يعني ربعي 20 دينار، راح أخسر جهد ووقت وعمال وإيجارات وبطئ، لا خسارة. شلون؟ قلت أنا شلون ما حسبت عدل أنا؟ ليش ما سألت المصانع؟ بعدين اكتشفت إن في طريقة إنك توفر التصميم عليك. قلت أوكي، قال وجيب أنت المعدن الستيل هذا، أنت اللي تجيبه، جيبه، إحنا علينا التصنيع، فإذا أنا جبته راح أجيبه برخيص كمادة خامة، خام يعني، وهم عليهم التنفيذ كذلك بسعة يعني أو بقيمة أقل، ويطلع لي بالمبلغ اللي أنا فعلا حاطه في بالي. يقول أكثر شيء يطلع 50 دينار، أبيعه بمية وخمسين، يعني يطلع لي بمية دولار، أبيع 300 دولار، يعني هذا اللي إذا أنا اللي جبت كل المواد الخام. أدور على الستيل، زين وين يبيعون الستيل؟ دخلت، ترى الالتزام مع الوزارات والحكومات شيء ترى مو بسيط، مسؤولية كبيرة، وعقد جزاء، ويرفعون عليك قضية، غير الفلوس اللي هم ماخذينها منك، يعني السالفة يعني مو لعب. واقلب الدنيا، الستيل فيه لكن غالي، قالوا تبي أرخص؟ هي أبي أرخص، قالوا تجيبه من دول أخرى، ما بأذكر اسم الدولة لكن دولة قريبة. قلت ها؟ واروح للدولة ادور ستيل، والله من منطقة لمنطقة من منطقة لين وصلت. قالوا يلا بس الشحنة تتأخر تحتاج شهر. قلت لا ابي الحين. قال الحين احنا شحنة ما راح تطلع، تبي تاخذ بضاعتك خذها انت، وهذه البضاعة يبيلها يعني شحن، يعني شاحنة كبيرة وعمال. ورحت استأجرت عمال واستأجرت لي شاحنة وخذيت المعدن وانا جبت الكويت، ويعني صار فيلم اجنبي لين وصلت وسلمه للشركة اللي هو المصنع الكبير هذا. المصنع طلبت منهم اول شيء 10 حبات عينات هذول، لان يبونها يعني خلال هالشهر، الباقي ما في مشكلة بعد شهرين، لان الباقي عددها بالمئات. فقلت انا اعطوني بس 10 حبات وبيض وجهي، لان هذول عندهم افتتاح مبنى وراح يكون هذا اول عرض للستاندات وكذي واللوحات الارشادية ومن الامور هذه. قالوا اوكي، بس ترى احنا ما نداوم جمعة وسبت، او يعني كان اول خميس وجمعة. وقلت ما في مشكلة، يعني نبلش يوم السبت ما في مشكلة. راحت يومين. طبعا انا الفيلم اللي سويته هذا خذ مني اسبوع شوي، وهذول يومين قلت ما في مشكلة. خذوا مني المعدن وصرت انا ارسل عندي الشاب اللي يداوم عندي يروح يتابعهم ايش صار، ها سووا شيء زين، اول ستاند ابي اشوف شكله يعني، لا انتظر بكره بعد بكره هم يقولوا لي ماشي. انا مرات اروح لهم ادور ادخل المصنع وين الستاند، وين حاطينه، وين يشتغلون هذول، لو سمحت ممنوع الدخول هني. وانا تعرفون تجربة اولى وخايف ابخلص من هالسالفة. وصاحب اللي دام هناك كل يوم يتصل فيني. ليش؟ صاحبي كان له دور، يعني دور يعني بترشيحي، لانه يعني اشاد فيني واشاد بامانتي وكذا، فمديرتهم ارتاحت لي وطبقت علي كل الشروط اللي هو العقد والفلوس والضمان المالي والامور هذه، وصارت تتواصل معاي عن طريق صاحبي، يعني كانها صارت تمون تطلب شغلات زياده، يعني لو تعدل علي تحط كذا. قلت حاضر حاضر حاضر، وصارت تشكل علي هالمره هذه المديره ضغط، اضغطت علي ضغط تعبتني نفسيا. اقترب موعد الافتتاح مال المبنى، يعني باقي له اسبوع تقريبا، صارت تتصل ممكن اشوف شكله يعني النهائي زين، اول استاند ان شاء الله ان شاء الله وكذا. اكلم اللي عندي صار، يقول لي لها بكره بكره بكره بالكثير بعد بكره بكره بعد بكره، هو يروح هذا يعني اللي بلغه. يومين ثلاث باقي 4 ايام على الافتتاح، والافتتاح يعني من ضمن الافتتاح هو يعني عرض مشروع الستاندات حق الضيوف وحق الشخصيات وانا الى الان حتى الستاند ما شفته. صاحبي اتصل على الله يخليك لا تفشلني، لان كلهم يدرون يعني لي علاقه فيك وانا مرشح. صاحبي هذا يقول لي انا مرشح رئيس قسم وهذه مديرتي، اذا غلطت وياها والله العظيم راح تلعب فيني لعب، الله يخليك لا تدمر مستقبلي. قاعد تقول انت مصدقك؟ يعني انا كذلك علي التزام مالي وعقد جزاء ودافع فلوس وقاعد اكيد ما راح افشلك اكيد يا ابن الحلال، لا تاكل قلبي خلاص، انا بروحي علي ضغوطات. مرت يومين اكلم اللي معاي، انت تفهم ولا ما تفهم؟ الستاند وين؟ لا يقول لي بعد بكرة. يقول شنو؟ ما بقى وقت. والله يا جماعي ما طل، ما قمت أنام الليل. مو اللي معاي ما طل، هذا يعني المشكلة هو اللي يعني وصلني للمصنع، لأني عارف واحد يشتغل في المصنع، واللي بالمصنع هو اللي قاعد يبلغه قاعد يباشره يعني. يا حبيبي خلصنا زين، خلينا نشوف أولنا يعني المفترض الحين باقي يومين، المفترض مخلصين 7-8 لحين نبي 10، مستحيل واحد مجاهز. أنا ماني مطمئن حق السالفة. أقول له والله إذا ما جبت لي صورة ستاند وانت واقف جنبه تصور لي، يا ويلك اختفى هذا، هذا يروح، هذا هم بعد ابتلش فيني، وانا بعد مخترع ويروح ويراجع هذاك وهذاك، كلمه ويتهاوش وياه، يا ابن حلال لا تفشلني، هذا صاحب الشغل وهذا كذا، وكل واحد يضغط على الثاني. الحين تجيكم الصدمه بالسالفه، بقى يوم واحد يعني بكره الصبح الافتتاح، والى الان انا ما شفت الستاند، وهم يبون يعني اليوم اوصل الستاندات علشان الموظفين يجهزون يرتبون اماكنهم واحنا نرتب يعني نركبها علشان الصبح الافتتاح. والمديره تتصل وصاحب اللي وياها يتصل وانا اتصل، انجنيت. انا بهالمشروع دفعت كل ما املك، يعني الدفعة الاولى من الستاندات اللي انا دفعت للمصنع والستيل، ودفعت 20% اللي هو التأمين اللي ياخذونه بوقت اذا صار اي مشكلة، يعني هذا كل ما املك. انا على امل بالله عز وجل ثم اني خلاص يوافقون يعطوني اول دفعة علشان اجيب لهم باقي، فهمتوا شلون؟ كذي غير هالسالفة مستحيل خلاص. وانا اكلم اللي معاي، الله يخليك، وروح حق الرجال الحين يتصل علي علشان اجي اخذ. الله يخليك، شلون اكيد جاهزين؟ مستحيل مو جاهزين. صار يكلمه وكذا، هذاك ايش قال له؟ قال له خلاص بكره الصبح من الفجر نشحلك الكمية هذه كلها نوديها للمؤسسة. قلت يا حبيبي ما في بكرة، اليوم لازم اليوم، وبعدين أنا ما شفت للحين، وأنا كنت شنو خايف أن تطلع مو مطابقة للمواصفات، فبشوفها قبل لا تروح عند الناس يعني. قلت زين قدامنا جاهزين عندك، ليش ما تصبرهم لي؟ ليش ما تجيبهم؟ قال ما عندنا شحن اليوم، لان هذا دوامهم يعني يبدا دوامهم السبت، واحنا جمعه ما عندنا شحن، نشحن لك بكره اول ما يجون العمال يداومون نشحن. قلت لا حبيبي، على ما يداومون على الساعه 7-8 ونشحن وتروح الشاحنه حق المؤسسه واحنا نقعد نرتب. بدأ الحفل عندهم وتفشل. لا لا لا اليوم لازم، ما عندكم شاحنات؟ خلاص أنا راح أتصرف. وأقوم واتصل على أصحابي، منو عنده 1-8؟ تعرفون الوانيت؟ الوانيت العربانة، خلاص ما عندنا، ما في شحن شاحنات ما في. واتصل والله حتى في ناس يعني سنين مو متصل فيه، دبر لي وانيت، دبر لي ابي مو اقل من 6-7 وانيتات، وابي احد يفزع لي يعني يجي يسوق السياره ويشحن معاي والله واجمع لكم تقريبا 6-7 وانيتات. قلت يا دوب نشيل فيها يعني، الستاند هذا ثقيل وجاي على شكل مربع ممكن ياخذ الحوض بالكامل، الوانيت الواحد ممكن يشيل 2 ممكن او 1 على حسب الوانيت. واتصل عليهم يتجهزون، قلت له يلا بلغه ان جايينك المصنع نحمل. احنا وصلنا. اتصل عليه ما يرد، اتصل عليه اتصل عليه، امش خل نروح المصنع. قال لا انت انتظر شوي. والناس اللي انا مجمعها وتجي للساعة 11 بالليل. والله يا جماعة اللي راح تسمعونه الحين صدمة. رد عليه، انت وين وكذا؟ قال انا جايك. ويطير لهذاك. قلت احنا جايين. قال يلا اوكي بس اوصل له يعني شوي. ويتصل فيني ابو طلال، والله انا مش عارف شو اقول لك. قلت له شنو؟ قال الشاب هذا اللي ماسك الشغل عصب وكسر كل الستاندات. انا يوم سمعت والله العظيم يعني حاشتني صدمة. شنو؟ ايش قاعد تقول انت؟ قال كسر كل الستاندات. ودك سلف وطير له وادخل المصنع وداخل لين وصلت له. ولا الستاندات كلها مكسرة على الأرض، مكسرها بطريقة احترافية يعني. الزجاج كله مكسر، هذا الستاند كله بالكامل مكسر مفكك خلاص. الستاند خصوصا الستيل لو تضربه يصير عليه ضربة أثر، هذا ما ينفع تودي حق مكان يعني محترم ورسمي وكذا. لا لا خلاص انتهى، مكسرهم كلهم. ليش؟ وانا وامسك وامسك برقبة الولد. قلت له اليوم انا ما راح ادك، اليوم انا لازم اسوي فيك شيء. انت المهم يفرقونه وكذا ويتصل على الشرطة. انا طبعا خلاص ما بقى فيني عقل، مقهور قهر يعني بحياتي ما انقهرت مثله والله العظيم. ليش؟ ليش تكسرهم؟ ليش يعني بهالوقت هذا؟ وصاحبي يتصل علي والمديرة تتصل والعالم تتصل وانا الحين موال ثاني مع هذا. قلت لي هذا ما هد. ويتصل على الشرطة قلت له انا ويا هذا انا ما راح اهد والله العظيم ما هد. قال ثنيانكم تجوا معنا مركز الشرطة. قلت يلا ونروح للمركز. بالمركز ايش قاعد يقول لهم؟ ان انا ما ادري شنو صار فيني وعقلي يعني فجأة انا فصلت وما حسيت بنفسي الا كسرت الستاندات واللي يبي يسوي يسوي وانا اذا يبي فلوسه ارجع له فلوسه. ويجيني الضابط قال لي يا ابن الحلال رجل مسكين الضار في حالة نفسية في شيء ويقول لك اذا تبي فلوسك. قلت انا ما ابي فلوس، انا ابي مصيبة اللي راح تحل. انا وراي مصيبة جديدة بعد ما اخلص من هذا، عندي مصيبة ثانية. هذا دمرني ما راح اخليه. قال يا ابن الحلال الرجال يبكي ومسكين. قلت مو مسكين، هذا لعب فيني لعب يماطل فيني وآخر يوم يكسرهم. ليش يكسرهم؟ وبعدين هذا معقولة يدفع سعر الستاندات هذه والستيل اللي كسره أنا في شيء، أنا حاسس في شيء. قلت لا لا لا لا الموضوع في إنه شلون في إنه؟ قلت لا في إنه أنا أدري، أنا متأكد إنه مستحيل هذا يتجرأ يكسرهم وهو شغال مصنع محترم كبير معروف، مستحيل هذا في شيء. أبي أعرف من اللي محرضه. قالوا لي ابن الحلال اترك عندك سالفة المؤامرة وما أدري شنو. شنو يعني أحد قال له روح كسر؟ قلت له إيه يا أكيد هم ما اقتنعوا بكلامي يعني، هم ألومهم هم لهم الظاهر. الرجال يبكي يقول أنا فيني حالة نفسية وأنا حولوني الطب النفسي وتأكدوا وإذا يبي فلوس أعطيه فلوسه. وفعلا دفع لي كل الفلوس، جنني. وأنا يعني هم صرت بعدين لما هديت شوي بين ما أن يعني هذا شنو ذنبه يعني، وبعدين أنا شنو استفيد إذا هو انسجن ولا ما انسجن، لأن ممكن أسجل على قضية يسمونها إتلاف مال الغير. فحسبت إذا انسجن أنا شنو استفيد، ورجع لي فلوسي يعني أنا راح أطالبه بشنو؟ بس ينسجن مش أبي فيه، وممكن في حالة نفسية ممكن مش تراني. بس أنا حاشني هم وغم وضيقة وحزن ما يعلم فيه إلا رب العالمين. تدمرت، كل فلوسي راحت، وراح يطالبوني غير الفلوس اللي خذوها راح يطالبوني بعقد الجزاء مثل المخالفات يعني بالآلاف. أنا وين وهالسالفة هذه وين؟ المهم خذيت فلوسي وطلعت من المخفر ورجعت للمحل وشكرت أصحابي اللي جايين، كل واحد جايب لي وانيت وها إيش صار؟ قلت لا خلاص الحمد لله خلصنا وكذا، أبيهم بس يروحون ما أبيهم يكتشفون صاير معي، لأني أنا وصلت مرحلة أني خلاص. والله يا جماعة جالس في المحل يمكن للساعة 3 الفجر 4 الفجر حاط إيدي على خدي، والعمال جالسين جنبي اللي اشتغلوا عندي في المحل جالسين. المحلات كلها سكرت اللي احنا عندنا مصيبة. اليوم الثاني ويبدأ الفيلم الجديد. المديرة هذه انجنت ومسكت صاحبي شوي وتقتله. اي والله، وصاحبي يتصل وكذا وانا ماني عارف شلون اكلمه، والله ماني عارف شو اقول شلون راح يصدقني الحين، شلون راح يصدقني؟ الحلو فيه انه ما جاني، يعني انا كنت متوقع انه يجيني للمحل وهني راح تكون المواجهة وراح يوقف قلبه ويطيح، انا متوقع كذي يعني. بس الحمد لله انا ما جاني المحل، بس يتصل. المهم الصبح صار عندهم الحفل وتفشلوا وقالوا هالشركة هذه بعد ما يتم التعامل معهم وحجز مبلغ التأمين ورفع قضية ودفع الغرامة الجزائية وهذا بعد حطوا عليه بلاك ليست ما ياخذ الشغل بأي مكان. تفشلوا وصاحبي تفشل والعالم قلت تفشلت، أنا تفشلت، أنا خسران متفشل. المهم قلت يلا مو مشكلة ندفع، بس اكتشفت الشيء أو السر في الموضوع هذا، ليش كسر الستاندات؟ شنو يستفيد؟ وبعدين يعني ليش كان يماطل؟ ليش كان يماطل عشان ما يبينا نشوف الستاندات؟ ليش ما صورهم لنا؟ ليش ما سلمنا دفعة؟ ليش في شيء؟ ليش خلانا لآخر ساعات وكسرهم؟ ليش ما كسرهم قبل 10 أيام؟ ألحق أروح مصنع ثاني مثلا. واكتشف هالكلام بعدين ان صاحب المصنع هذا لما وقعنا معاهم وجبت لهم الستيل تضايق وحزن، قال هذا منو اللي ماخذ عقد في مؤسسة كبيرة ومعروفة وأنا صاحب المصنع ما خذيتها؟ نبش راح لهم وعرف أن أنا وأنا مبتدئ وكذا، لذلك من البداية كان يبي صعبها علي، طلب مبلغ كبير، بعدين قال ما عندنا المادة الستيل، تجيبها أنت إذا تبي أرخص، وخلاني أروح أجيبها وكذا. ويوم شافني مصمم وجايب الستيل لأن وقعت وياه عقد عمل، قال أوكي وعطاني سعر كذلك يعني تنفيذ مبالغ فيه، لكني وافقت لأنه كذلك أقدر أربح. لكن يوم شافني مصمم قال هذا إذا خليته يفلت من عندي مثلا أو يسحب الشغل من عندي يروح مصنع ثاني وينفذ، أنا أبي أدمره. شلون أدمره؟ جاب لي المدير اللي عنده قال له أبيك يعني توافق وتماطل لحد آخر يوم وتتلف المنتج بالكامل ورجع له فلوسه. يشتكي عليك خليه يشتكي، ايش بيشتكي؟ احنا راح نعطيه فلوسه وسوي نفسك انك مصاحي وخلاص، ولك مني المبلغ الفلاني. استانس طار من الفرحه، وفعلا هذا نفذ العمليه باحترافيه، دوخني ودوخ اللي يشتغل معاي، دوخنا كلنا. آخر يوم قال أنا مجنون ما شنو فيني حالة نفسية وكسرت الستان، وعطاني الفلوس. استغربت إنه عطاني فلوس، شلون يدفع هذا؟ يعني شغال في المصنع يدفع مبلغ كبير كذي شلون؟ وبنفس اليوم يعني بنفس اليوم راح صاحب المصنع إلى المؤسسة وقدم لهم نموذج اللي هم يبونه، لا وأفخر وأجمل وأضبط من اللي أنا مسويه لأن هو المصنع، وسلم لهم وقال لهم يبا العقد أنا أخذه وأنا نفذه. وخلال أسبوع الكمية كاملة موجودة عندكم، وفعلا هذا اللي صار، أخذ العقد بالكامل وأنا رفعوا علي يعني جزاء وما أدري شنو بهذلوني، وهو نفذ الكمية بالكامل. المهم صاحبي طبعا هذاك قطع علاقته فيني، زعلان زعلان. وبعدها فترة مسكته وقسم من بالله شرحت له كل اللي صار فيني، وقلت له بالضبط أنا خسرت كذا وأنا خسرت كذا وأنا، وصدم مسكين هانت عليه مصيبته. قال والله بطل ليش ما قلت؟ شو اقول لك تكفى؟ شو اقول لك؟ انا كنت خلاص راح انجن راح يضرب مخي يعني. وبالنهايه هذا صاحب المصنع قال صح، هو صاحب المصنع اللي جانا وصدقنا. ثاني يوم جاب لنا ستاند نفس ما طلبنا، استغربنا متى سواه متى. قلت له انا كل شيء عنده، وانا عشان اراضيهم بعد يعني مستحي منهم من المديره وخلاص يعني، طبعا انا ما ابي منهم شغل، اعطيتهم التصاميم ولا كله مجاني بس يعني مستحي منهم. قاموا ايش سووا لما صمم لهم بالغلط؟ بالغلط منزلين بوست في الستاند هذا، منزلين بوست على الموظف يعني يطلبون من الموظف انه يضع الهويه، فمسوين هوية هذا التصميم تصميمي أنا، وأنا كنت حاط عن طريق التجربة بس صورتي الشخصية على الهوية هذه، وهم طبعوها والمصنع طبع لهم وانتشرت صورتي في جميع المؤسسات. لما أدخل المؤسسة وطالع أقول حق الموظفة هذا اللي صورته موجودة على الهوية، الهوية اللي هي في البوست، ترى هذا أنا. تنصدم تقول بصدق؟ أقول أي والله. تصميم أنا اللي معطيهم إياه تصميم، وسالفته طويلة طبعا ما أقدر أشرح كل حق الواحد. طبعا بعد فترة تغير البوست وتغير التصميم، ولا قعدوا فترة طويلة سنوات وهم حاطين صورتي ما يدرون إن هذه صورتي، هذا على الأقل دليل على إن أنا اللي اشتغلت في الشغل هذا. المهم دمرني لأي درجة تخيلوا؟ لدرجة ان انا خلاص مسكت الولد اللي يشتغل معي هذا اللي مسكين يعاني معاي كثير. هو خش ولد محترم وعرفه عرفه هلا. قلت له يبا تعال ونروح حق صاحب العقار. جلسنا معاه في مقهى وقلت له حول عقد الأجار للمحل هذا باسم الولد هذا وهذه هدية مني لك. انصدم. قلت له ايش المشكلة؟ وخليت فعلا صاحب العقار يكتب له عقد وانه يصير هو صاحب المحل باللي فيه. والله ما اخذت منه شيء بس لاني خلاص طاب خاطري. قلت حسبي الله ونعم الوكيل على اللي دمرني يعني. لكن بفضل رب العالمين بعدها دخلت مشروع ثاني وتوفقت فيه. يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. يعني شغلة تجارية وكذا والحمد لله ماشي الأمور يا رب لك الحمد. وصرت حذر جدا ما أثق في التجارة بأي شخص. ما تدري الضربة تجيك من وين وخصوصا الكبارية. يعني الكبار هذول فيهم يعني الكبارية من أصحاب يعني الشغل أو اللي عندهم هالحرفة هذه قديمة. مستحيل يوافق على أن شخص جديد ياخذ منه شغل أو أنه يبرز فوقه. فلازم أنك تحذر منه أنه ما يدمرك. خليك بعيد عنه وحاول كثر ما تقدر أنه ما يعرف أنت شو تشتغل. حافظ على الكتمان. ونصيحة تجارية، أفضل أنواع التجارة هي التجارة بدون رأس مال. دور لك أي مشروع ما في رأس مال أنت ربحان في كل الحالات. أما إذا كان في رأس مال الله يعينك مجازفة، خصوصا إذا كان رأس المال هذا هو يعني كل اللي تملكه. هذا صعب. ابحث دائما عن المشروع اللي ما يحتاج رأس مال. تقول لي يا بطلة ما في؟ لا في تلقى الآن عالم الانترنت والسوشيال ميديا والتطبيقات والعمولات وأشياء كثيرة أنا ما أقدر أعد لك إياها. لكن أنت لازم تبحث عن الفرصة اللي حواليك ولكن أنت مو منتبه لها. الشيء الثاني، إذا وجدت شخص هو صاحب الرأس مال وتشتغل معاه هذا هم أفضل. دائما إذا اشتغلت والرأس مال ما هو كل اللي تملكه راح يخليك تشتغل بأريحية بدون ضغط. لكن الرأس مال هذا كل اللي أنت تملكه لا الله يعينك وأي ضربة تنتهي. الله يحفظكم ويرزقكم ويوفقكم جميعا. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.